الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في شهر رمضان عام 1441 الذي رتبه مكتب الدعوة في عنيزة في الجامع الكبير، وهذا هو اللقاء الأخير باعتبار هذا العام. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الختام. اقترح علينا الشيخ حمود في اللقاء السابق أن نتكلم على تفسير سورة سبح والكافرون والإخلاص على وجه مختصر، وذلك لأن هذه السور الثلاث تقرأ في صلاة الوتر إذا أوتر الإنسان بثلاث، وتقرأ سورة سبح في صلاة الجمعة، وتقرأ كذلك في صلاة العيدين، وتقرأ سورة الكافرون والإخلاص في سنة الفجر وفي ركعتي الطواف وفي سنة المغرب أيضا، كلتاهما أعني السورتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد تقرأ في هذه الصلوات. لذلك كان الإلمام بشيء من تفسيرها من الأمور المفيدة، فنقول وبالله نقول ونسأله الصواب وأن يعصمنا وإياكم من أن نقول في كلامه ما لا نعلم، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيه بما لا يعلم، لأنه أي المتكلم في كتاب الله يشهد على الله أنه أراد بكلامه كذا وكذا، وهذه مسألة خطيرة. لو أنك فسرت كلام عالم من العلماء وأخطأت لكان الأمر هينا بالنسبة إلى تفسير كلام الله ورسوله. لذلك يجب على الإنسان أن يتحرز بالنسبة لتفسير كتاب الله عز وجل، وأن لا يأخذ تفسيره إلا من ألسن العلماء الموثوقين أو من كتب التفسير الموثوقة. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة يؤتى بها في أول كل سورة، أول سورة الفاتحة وآخر سورة الناس، يؤتى بها في أول كل سورة إلا في سورة براءة فإنه ليس فيها بسملة لأنها لم تنزل للفصل بينها وبين الأنفال. ولهذا أشكلت على الصحابة رضي الله عنهم فجعلوا بينهما فاصلا دون أن يضعوا البسملة، وهذا يدل على شدة تحري الصحابة للقرآن الكريم وأنهم يتحرون فيه الشيء المؤكد دون الشيء الذي ليس بمؤكد. هذه البسملة يتابعها في كل سورة، ولكنها ليست من السورة التي تليها، يعني ليست من الفاتحة ولا من البقرة ولا من آل عمران ولا من سورة الناس ولا من السور التي بين ذلك، بل هي آية مستقلة. هذا هو القول الراجح. وذهب بعض العلماء إلى أنها آية من الفاتحة وليست آية من غيرها، ولكن الصحيح أنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، بل هي آية مستقلة. وعلى هذا فتكون آيات الفاتحة كالتالي: الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، الآية الثانية الرحمن الرحيم، الآية الثالثة مالك يوم الدين، الآية الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، الآية الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، الآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، الآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه القسمة هي التي تجعل السورة نصفين، الثلاث الآيات الأولى منها بالله والثلاث الأخيرة منها للعبد والرابعة منها بين الله وبين العبد. فتبين أن الآية الوسطى هي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقبلها ثلاث آيات وبعدها ثلاث آيات. يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه الله عز وجل، التسبيح التنزيه، نزه الله عن إيش؟ عن كل نقص. فالله تعالى كامل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى الذي هو فوق كل شيء جل وعلا، فوق كل شيء، لأنه استوى على العرش والعرش فوق المخلوقات. الأرضون السبع والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، حلقة الدرع صغيرة ألقيها في فلاة من الأرض، كم تستوعب من هذه المساحة؟ عجيب، لا شك. قال وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، إذن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. والرب عز وجل فوق العرش وأكبر من كل شيء، فهو الأعلى جل وعلا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، هو الخالق، هو الذي بدأ الكون، بديع السماوات والأرض. فسوى أي سواه من التسوية، يعني أنه جعله خلقا سويا كاملا ليس فيه تناقض ولا اختلاف. والذي قدر فهدى، يعني قدر المقادير عز وجل، وكان هذا التقدير قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، لأن الله تعالى خلق القلم، والقلم لا تظن أنه كقلم أقلام هذا، قلم لا يعلمه إلا الله. ثم أمره أن يكتب في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ ما هو؟ ليس كألواحنا من خشب أو حديد أو زجاج أو ما أشبه ذلك، لا نعلم من أين هو، ولا تظن أنه صغير. قال بعض العلماء إنه يسع السماوات والأرض هذا اللوح، لأنه كتب فيه كل شيء. خلق الله القلم قال له اكتب، قال القلم ربي وما أكتب، لم يقل لن أكتب، قال وما أكتب، إذن هو عقل المعنى، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب في اللوح المحفوظ. في كم مدة؟ عجيب، لا، وما أمرنا إلا واحدة، إيش؟ كلمح بالبصر. القلم كتب في الحال، كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. والذي قدر فهدى، أي فهدى المخلوقات، هدى كل مخلوق لما خلق له، هدى الآدمي، حتى إن الجنين يسقط من بطن أمه وما الذي يطلب؟ يطلب الثدي. من الذي دله على الثدي؟ أمه لو علمت ما نفع التعليم، لأنه طفل سقط الآن، لكن الذي هداه هو الله عز وجل. قال تعالى وهديناه النجدين، قال بعض العلماء أي الثديين، هو الذي اهتدى. أيضا الحوار، حوار البعير يسقط من بطن أمه، ومن الذي يدله على ضرع الأم ليشرب اللبن؟ الأم لا تعرف وهو لا يعرف، ولكن يهديه الله عز وجل. قدر فهدى جل وعلا، كل مخلوق هداه لما خلق له، حتى الحشرات مهدية لما خلقت له. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أخرج المرعى النبات والزروع فجعلها غثاء أحوى. الغثاء معروف وما يحمله السيل من القشور والأعواد وما أشبه ذلك، أحوى أسود. قيل في معنى الآية أن الله تعالى جعل المرعى أخضر خضرة تامة، حتى كاد لشدة خضرته أن يكون أسود. وقيل بين المعنى أن هذا المرعى والنبات الخضر يجعله الله تبارك وتعالى هامدا يابسا، وأن هذا مثال لأعمال الكفار نظرة حسنة لكنها لا تنفعهم. فالله أعلم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك، من الذي يقرئ؟ الله عز وجل يقرئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواسطة جبريل. قال الله تعالى: لا تحرك فيه لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه. من الذي يقرأه؟ من الذي يقرأه؟ جبريل. لكن أضاف الله القراءة إليه لأن جبريل رسوله. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وهنا قال: سنقرئك فلا تنسى، أي فلا تنسى ما نقرئك، بل سيبقى ويمكث في قلبك حتى تبلغه للناس. إلا ما شاء الله، يعني لكن إن شاء الله تعالى أن ينسيك آية من القرآن أنساك الله، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه أي الله عز وجل يعلم الجهر، أي ما يجهر به الناس، وما يخفى ما دون ذلك، فهو يعلمه جل وعلا. مهما نطقت من كلمة فالله يعلمها سرا كانت أو خفاء. ونيسرك لليسرى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وعده الله بأنه ييسره لليسرى. وما هي اليسرى؟ اليسرى هي التيسير في كل شيء. ولهذا كان أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميسرا، فعمل عليه الصلاة والسلام أعمال أهل اليسرى في كل أحواله، لأن الله وعده ذلك. ثم قال: فذكر إن نفعت الذكرى. ذكر الناس بما أوحى الله إليك من كتاب الله، لكن إن نفعت الذكرى، هذه الجملة قال بعض العلماء إن معناها ذكر على كل حال، فهو كقولنا علم فلان إن كان العلم ينفع، وهو معلوم أنه ينفع. ذكر إن نفعت الذكرى، يعني والذكرى ستنفع. وقال بعض العلماء: بل هي شرطية، والمعنى ذكر في الحال التي تنفع الذكرى فيها، وأما إذا أيست ولم تطمع في تذكر الناس فلا تذكر من لا تطمع أن يتذكر. لكن الأول أحسن، ذكر إن نفعت الذكرى، يعني إن كان هؤلاء القوم تنفع فيهم الذكرى ذكر، المعنى ذكرهم على كل حال لعلها تنفعهم. سيذكر من يخشى. قسم الله الناس قسمين بعد أن يذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام: رجل يخشى الله عز وجل فهذا يتذكر، إذا تليت عليهم آيات الرحمن لم يخروا عليها صما وعميانا، إذا كان يخشى الله وذكر بالله وخوف بالله تذكر وارتدع عن المحرم وقام بالواجب. ويتجنبها، أي يتجنب الذكرى، الأشقى الذي كتبت له الشقاوة والعياذ بالله، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يصلى النار يعني يصلى بها حتى يكون حمما والعياذ بالله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. والكبرى وصف للنار، وليس المعنى ان في نار كبرى وصغرى، هذا وصف للنار بانها كبرى. وقد ذكر النبي عليه الصلاه والسلام انها فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا، وان نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الاخره، ومع ذلك يصلاها الأشقى الذي لم يتذكر بالقرآن. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. كيف لا يموت ولا يحيا؟ هل في شيء غير الحياة والموت؟ ما في. إذن كيف ينفى الحياة والموت؟ ينفى على وجه غير ما نفهم. ليس المعنى أنه لا يموت ولا يحيا، بل هو إما ميت ولا حي، لكنه لا يموت فيستريح، ولا يحيا حياة كريمة فيسلم من العذاب. فالنفي هنا نفي كمال، أي لا يموت موتا كاملا فيستريح، ولا يحيا حياة كاملة فيسعد في حياته. وإلا فإنهم أحيا يتمنون الموت. قال الله تعالى: ونادوا يا مالك، من الذي نادى؟ أصحاب النار نادوا يا مالك، مالك خازن النار، ليقضي علينا ربك، يعني ليهلكنا موتنا نستريح. قال: إنكم ماكثون، ما في موت ولا في حياة كريمة. فصلى يموت أي موتا كاملا يستريح به من العذاب، ولا يحيا حياة كاملة يسعد بها. ثم قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح، الفلاح كلمة جامعة لحصول المطلوب والنجاة من المرهوب، فهي سعادة. من تزكى أي من زكى نفسه وطهرها من الشرك، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وذكر اسم ربه فصلى. ذكر اسم ربه في إيش؟ يعني ذكر الله عز وجل فعظمه وقام يصلي، لأن الصلاة تشتمل على ذكر الله عز وجل وتنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل هنا للإغراب الانتقالي لا للإغراب الإبطالي. المعنى أنكم بعد هذه الذكرى تؤثرون الحياة الدنيا، أي تقدمونها على الآخرة، والآخرة خير وأبقى، خير من الدنيا وأبقى من الدنيا، فجمعت بين الخير الزمني والخير الذاتي. الخير الزمني بماذا؟ بقوله أبقى، والذاتي بقوله خير. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الدنيا ليست خيرا وليست بأبقى. الدنيا متاعها قليل، وما جاء فيها من صفو فإنه يكدر. ولهذا قال الشاعر الحكيم: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. وصدق، أي طيب لعيش لذاته منغصة إذا تذكرت الموت والهرم، لأنك أنت إن طالت بك الحياة صرت إيش؟ هرما، ضيقت حتى على أهلك، وإن بقيت وإن مت انتهيت من الدنيا، فكيف يطيب العيش؟ فلا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. أيضا الدنيا منغصة لذاتها، قال الشاعر الحكيم أيضا: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم النصر. وهذا هو الصحيح، لا تكاد يمر بك 10 أيام صافية بدون كدر أبدا، بل لابد من كدر، إما في نفسك أو أهلك أو جيرانك أو بلدك أو حكومتك أو الخارج. الدنيا منغصة، ثم مع ذلك هل تبقى؟ الجواب لا، لا يدري الإنسان في أي ساعة يدعوه الجاهل، في أي لحظة. كم من إنسان سقطت منه اللقمة من يده ومات، وسقط منه فنجان الشاي ومات، ما ندري الإنسان. إذن كيف نؤثر هذه الحياة على الحياة الآخرة؟ سفه. ولهذا قال: والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، إن هذا المشار إليه ما سبق، فقيل إنه قوله: بل تؤثرون الحياة الدنيا، وقيل إنه من قوله قد أفلح من تزكى، وقيل إنه كل السورة. وعلى كل حال فجميع الكتب السماوية كلها تحث على التذكر بالوحي، وتلوم من آثر الحياة الدنيا على الآخرة، صحب إبراهيم وموسى. أما سورة الكافرون فإن الله أمر نبيه أن يتبرأ من عبادة المشركين، فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ماذا يعبد الكافرون؟ الأصنام، الشجر، الحجر، الشمس، القمر. يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني لا أعبد الذي تعبدون، أنا بريء منه، ولا أنتم عابدون ما أعبد. من الذي يعبده الرسول؟ الله، يعني أنتم لا تعبدون معبود. فإذا قال الإنسان أليس يعبدون الأصنام ويعبدون الله؟ قلنا نعم، بعضهم يعبد الله ويعبد الأصنام، لكن عبادته لله ما تنفعه مع الشرك، فلهذا نفاها، قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآن فيها تكرار، أليس كذلك؟ لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، بمعنى لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، نفس الألفاظ التي سبقت. فاختلف العلماء كيف يكون هذا التكرار، فأجاب بعضهم بأن هذا من باب التوكيد، وأن الأمور الهامة تؤكد بالتكرار، مثل قوله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فالشيء المهم يحسن بمقتضى اللغة العربية أن يؤكد بالتكرار. وقال بعض العلماء إنه ليس في الآية التكرار، وأن قوله لا أعبد ما تعبدون نفي للمعبودات، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، نفي للعبادة لكيفيتها، كأنه يقول أنا لا أعبد الأصنام التي تعبدونها، وأنا لا أعبد على شبه عبادتكم، ولا أتمثل بها ولا أتشبه بها. فيكون الأول باعتبار إيش؟ المعبود، والثاني باعتبار العبادة، يعني عبادتي ليست كعبادتكم، معبودي ليس معبودكم. وهذا جيد لأنه لأن هذا القول فيه السلامة من دعوى إيش؟ التكرار، فيه السلامة من دعوى التكرار. وقال بعض العلماء بل هذا بل الآية تختلف، الأول بالفعل لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، والثاني للاستعداد والقبول، ولهذا جاءت بالجملة الاسمية ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. وإلى هذا يميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الآية أن الآيتين الأوليين نفي للفعل، والآيتين الأخريين نفي للقبول والاستعداد، يعني أنا لا أفعل ولا يمكن أن أفعل ولا أقبل هذا. وعلى كل حال فالمقام مقام عظيم، ويجب على الإنسان أن يتبرأ من معبودات المشركين، وأن يتبرأ من عبادة المشركين، وأن يكون مخلصا لله في عبادته متبعا لرسوله. قال لكم دينكم ولي دين، ولا بد أن يتميز دين المسلمين عن دين الكفار، ولهذا جاء النهي عن التشبه بهم حتى في اللباس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن، والعقيدة والعمل. أما سورة الإخلاص فهي قل هو الله أحد، وهذه السورة ليست أعظم سورة في كتاب الله، أعظم سورة في كتاب الله هي الفاتحة، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ولكنها لا تجزئ عن القرآن، تعدل الثلث لكن لا تجزئ عنه. ولهذا لو كررها الإنسان 3 مرات في الصلاة وقال أنا كررتها 3 مرات والمرة الواحدة ثلث القرآن، أكون كأني قرأت القرآن كله، فهل يجزئه ذلك عن قراءة الفاتحة في الصلاة؟ لا. إذن المعادلة لا يلزم منها المقابلة في الإجزاء، يعني المقابلة في الثواب لا يلزم منها المقابلة في الإجزاء، لكنها تعدل ثلث القرآن كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخطاب فيها لمن؟ قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد. الخطاب فيها للرسول عليه الصلاة والسلام، والخطاب للرسول خطاب له وللأمة. الله أحد أي متوحد جل وعلا في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أحكامه، له الحكم، له الأمر، له الخلق، له التدبير، فهو أحد في كل شيء. الله الصمد، الصمد يعني الكامل في صفاته، فهو صمد مستغن عن غيره، الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، كل الخلائق تصمد إليه. ولهذا قال بعض العلماء في تفسيرها: الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. ولهذا لا يجد الإنسان من يصمد إليه عند الحوائج إلا الله، أمر مفطور عليه الإنسان. حتى الكافر إذا غشهم موج كالظلل يدعون من؟ دعوا الله، فطري، أمر فطري أن يتجه الإنسان إلى الله عز وجل في جميع حوائجه. ومن اتجه إلى الله في حوائجه اتجاها صحيحا مظهرا للافتقار إلى الله، موقنا بقدرة الله وإجابة الله، فإن حاجته سوف تقضى بكل حال. لكن الذي يعوزنا الصدق، إما أن يكون لجوءنا إلى الله فيه ما فيه، أو تصديقنا بوعده فيه ما فيه، فيفوتنا خير كثير. وإلا فمن لجأ إلى الله بصدق وإخلاص عصمه الله. ولهذا لما جاء رجل من المشركين ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نائم تحت شجرة، أخذ السيف، سيف الرسول معلق بالشجرة، أخذ السيف فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرجل المشرك: من يمنعك مني؟ لو نظرنا إلى مقتضى الحال في أحد يمنع، ما حول أحد الرسول عليه الصلاة والسلام من البشر، من يمنعك مني؟ السيف بيده وهو عدو، يقدر يضرب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: يمنعني منك الله. سبحان الله، صدق. فلما قال استقط السيف من يد الرجل، ما عاد أمكن، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يطلع على مثل هذه الأحوال فليرجع إلى كتاب الفرقان لشيخ الإسلام ابن تيمية بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر فيه آيات عجيبة جرت لبعض السلف الصالحين. فالحاصل أن نقول الله الصمد إيش معناه؟ الكامل في صفاته الذي تصمد إليه جميع مخلوقاته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد من قبلك اقلب كتاب الفرقان لشيخ الإسلام ابن تيمية بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر فيه آيات عجيبة جرت لبعض السلف الصالحين.

ولكن على المسؤولين عن البلد أن يتدخلوا فيها، يعني بمعنى أنه على المسؤولين المراقبين أن يتدخلوا في هذا، وإذا رأوا هذا أن هذا الإنسان حجب الناس عن غيره بما وضع من الجائزة فلهم أن يمنعوه، لكن بالنسبة له هو لا بأس أن يضعها إذا لم يقصد الإضرار بالآخرين. أيها الأحبة، لأنه سيقول أنا وضعت جائزة قدرها ريال، لماذا لا يضعون مثلي جائزة قدرها 1000 ريال أو أقل أو أكثر، ما منعكم؟ فإذا كان لم يقصد إضرار الآخرين فلا، فهو بالنسبة له